الحمد لله الذي جعل شهر رمضان من أفضل شهور العام، من علينا بإدراك شهر الصيام والقيام، فضل أيامه على سائر الأيام، وعمر نهاره بالصيام، ونور ليله بالقيام. أحمده سبحانه وأشكره على الإحسان والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام، وأتقى من تهجد وقام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة تتعاقب بتعاقب الضياء والظلام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن عظم رمضان وجماله وبهاء الشهر العظيم وروعته بدا ظاهرا جليا فيما يلتزمه المسلمون في شهرهم هذا من مظاهر الطاعة في كل اتجاهاتها، طاعة فيها كل معاني السمو الروحي التي تكبح جماح النفس عن نزواتها وتحد من هفواتها وشطحاتها، تتغلب فيه الروح على البدن والجسد، وتكون النفس المؤمنة أكثر استعدادا لقبول نفحات خالقها جل وعلا. عباد الله، قبل ليال انبثق في كبد السماء هلال رمضان الوليد، انبثق ذلك الوليد ليعلم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أن خالقهم قد آذنهم بشهر له في مجتمعهم تأثير، وفي نفوسهم تأديب، وفي مشاعرهم إيقاظ، وكأنه لهم موسم ربيع. انبثق ذلك الوليد بعد أن ظلوا 11 شهرا وهم سائرون في مسالك الحياة ينالون منها وتنال منهم. انبثق ذلك الوليد فتساءل الناس في دهشة وذهول ما أسرع ما عادت الأيام ورجعت الذكريات. إن الزمن يجري بسرعة عجيبة، فهو دائب الحركة ليلا ونهارا. يتساءل من كان بلغ 20 من عمره أو 30 أو أكثر وأقل، يتساءل عن تلك الأيام التي عاشها والليالي التي قضاها، فلا ينفك، يراها ماضيا تركه خلفه لن يعود له مرة أخرى. يشعر الناس جميعا بذلك، صغيرهم وكبيرهم، لا سيما عند لقاء ربهم حفاة عراة غرلا. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. على هذه البسيطة يشب الطفل ويشيخ الشاب، ومع ذلك ينظر إلى عمره فلا يجد إلا ماضيا لا يدري ما أوله وآخره. ولكن المرء الذي لا يدري ما كان يجب أن يعلم أن الله سجل عليه كل ما كان. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أيها المسلمون، تعارف كثير من الناس على أن يتخذوا من رمضان شهرا للتراخي والكسل والتخفف من الجد في العمل، مع أن رمضان في تاريخ الإسلام شهر جد واجتهاد، بل هو شهر بطولات وأمجاد، بطولات وأمجاد بكل ألوانها وأنماطها، بطولة الصراع في الميدان بين الكفر والإسلام، وبطولة اليقين والإيمان، وبطولة التأبي على الشهوات، وبطولة الترفع عن خسيس الملذات. ولرمضان من هذه البطولات، ولرمضان من كل هذه البطولات حظه الوافر في الماضي والحاضر من تاريخ الأمة الإسلامية. رمضان شهر مبارك يلمح فيه المسلم عدة خصال، فهو شهر القرآن إنزالا ومدارسة، شهر القرآن يوم يلقى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن. شهر القرآن، وما أدراك ما شهر القرآن؟ إن الإنسان بلا قرآن كالحياة بلا ماء ولا هواء، بل إن الإفلاس متحقق في حسه ونفسه. ذلك أن القرآن هو الدواء والشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. شفاء القلوب وشفاء الأبدان، فكلما ضاقت أمام المرء مسالك الحياة وشعابها، وافتقد الرائد عند الحيرة والنور عند الظلمة، وجد القرآن خير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد به تجملا وبهاء. وجد في القرآن الملجأ والمعتصم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كان بعض السلف يختم القرآن في رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في 7، وبعضهم في 10، وكان للشافعي رحمه الله 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة، وكذا عن أبي حنيفة رحمه الله. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان أقبل على تلاوة القرآن وترك قراءة الحديث. وإنما ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان فيستحب الإكثار فيه من التلاوة، وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من الأئمة رحمهم الله. هذا الشهر المبارك شهر القرآن، يشد الناس إلى الدين، يذكرهم بحق الله، تشم رائحة الدين في كل مجلس يجلس فيه، تحس بإقبال الناس على كتاب الله، يقرؤونه ويسمعونه ويتدبرون آياته. إنه يرفع في نفوس الناس درجة الاستعداد لتغيير ما في نفوسهم حتى يغير الله ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يشعرهم القرآن بضرورة هذا الدين كضرورة الماء والهواء. وإن كل أمة تهمل أمر دينها وتعطل كلمة الله في مجتمعها، فإنما تهمل أعظم طاقاتها وتعطل أسباب فلاحها في الدنيا والآخرة. وكل أمة يفقد التدين في مجتمعها تضطرب أمورها ويموج بعضها في بعض، ويقلب الله عزها ذلا وأمنها خوفا وإحكامها فوضى. وشهر رمضان شهر الجود وسعة العطاء. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بني آدم على الإطلاق، وكان جوده بجميع أنواع الجود، من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. ومن هنا نعلم أن هذا الشهر المبارك عون للمسلم على الجود، فسكون النفس وخفتها في المأكل والمشرب وكثرة المدارسة للقرآن الذي يحث على المكارم والجود، كل ذلك له تأثير في الواقع. فالجمع بين الصيام والصدقة موجب من موجبات الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه. فيا أيها الأغنياء في كل قطر، ويا أيها الأثرياء في كل مصر، إن كان الله تعالى قد تفضل عليكم ورزقكم من الطيبات وأغناكم عن الحاجة وصان وجوهكم عن مذلة السؤال، فقد وجب عليكم أن تشكروه على ما منحكم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اتقوا الله في البؤساء الذين أصابتهم الشدائد والفقراء المحتاجين من أرباب العيال، فمن القسوة أن تمنعوا المعونة وتقبضوا أيديكم شحا وبخلا. أمن الرحمة أن تكونوا في رغد من العيش وسعة من الرزق، ومن أبقت عليهم صروف الحياة في شدة من الضيق وألم من الإعسار. أمن المروءة أن تتمتعوا بملابس الزينة، وأخوكم المسلم يحرقه حر الصيف ويقرصه برد الشتاء. إن الغني الذي لا يحس بأن عليه للفقراء حقوقا وواجبات لقاسي القلب، خال من الشفقة بعيد من رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إن من الأغنياء من لا يئن لمتألم ولا يتوجع لمستصرخ ولا يحن لبائس، تجرد من العاطفة وحنان الإخاء، تقع أمامه من الحوادث ما يؤلم القلب ويدمي العين، فلا يتأثر ولا يلين، بل تجده كالصخرة الصماء. وما علم أولئك أن مالك الملك وخالق الخلق قادر على أن ينزع عن الغني لباس الغنى ويعطي البائس الفقير ما يرضيه من متاع الحياة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فاتقوا الله أيها الأغنياء واصنعوا المعروف في أهله ما استطعتم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. واعلموا أن ما يضيعه البعض منكم في الكماليات لكثير، ولقد ينفق في لحظة قصيرة ما يكفي البائس الفقير زمنا طويلا. فأدخلوا السرور على المساكين بالبر والإحسان، لعل الله أن يرحم الجميع ويكشف ما بهم من ضيق وشدة وذل وبلاء. عباد الله، كما أن شهر رمضان شهر جود وإنفاق، فهو كذلك شهر قيام لله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وناشئة الليل هي أوقاته وساعاته، والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما بالناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئتين في ركعة حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر، وهذا كله عن رغبة منهم وحرص وعزيمة. ومن أما قوما يستثقلون الإطالة فليخفف القراءة على ما يحتمله الناس، فقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله لبعض أصحابه وكان يصلي بهم في رمضان: هؤلاء قوم ضعفا، اقرأ خمسا ستا سبعا، يعني من الآيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. والمعنى يكتب له قنطار من الأجر. رواه أبو داود بإسناد حسن. أيها المسلمون، هذا شهر رمضان أتى ليكون فترة تأديبية تهذيبية، تعلم المرء كيف يهدأ وكيف يخفف من جماح رغباته وإسراف شهواته، فها هي المفطرات تكون من حوله، وليس عليه من رقيب أو حسيب سوى خالقه ومولاه المطلع على الضمائر والسرائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له كفارة والصوم لي وأنا أجزي به، رواه البخاري. فاتقوا الله أيها المسلمون، وأروا الله من أنفسكم في هذا الشهر المبارك، فإن لله نفحات من حرمها حرم خيرا كثيرا. اللهم اجعل مواسم الخيرات لنا مربحا ومغنما، وأوقات البركات والنفحات لنا إلى رحمتك طريقا وسلما. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا كما أن لشهر رمضان حوافز ومرغبات، فإن هناك مزعجات ومنغصات بدت جلية ظاهرة، سببها قصور بعض الناس الذين يستثقلون هذا الشهر المبارك ويستعظمون مشقته، فهو كالضيف الثقيل عندهم، يرتقبون خروجه بفارغ الصبر ويتطلعون إلى انقضائه مشرئبين، اعتادوا على التوسع في الملذات والشهوات من المآكل والمشارب، يأكلون الأرطال ويشربون الأسطال، وينامون النهار ولو طال، أغرقهم طوفان السعار المادي فجعلهم يطلبون ولا يعطون، ويشتهون ولا يصبرون، ويحسنون الجمع ولا يعرفون القسمة، حتى حطم فيهم روح المغالبة والمقاومة، تراهم ذئابا في الليل جيفا في النهار، فلا عجب ألا يجد هؤلاء من اللذة والراحة بهذا الشهر المبارك ما يجده المؤمنون الصادقون. ومنغص آخر من منغصات الناس في رمضان تلكم الحركة النشطة التي تبثها قنوات الأقمار المرئية، التي تنشر الإثم عاريا وتحلق الدين قبل أن تحلق العفاف والحياء، جعلوا من رمضان موسم طرب وسهر تبث فيه الأفلام الرخيصة والدعايات المضللة. وإن كان للإسلام نصيب في تلك القنوات فهو إسلام مشوه الصورة، ترى معه القبلات واستجداء اللحظات، صارت وباء كاملا فاحتلت كل مكان، وجذبت إليها الرشيد والسفيه والقويم والفاسد، وبذلك تخسر الأمة في كل لحظة مواطنا صالحا يضل ضلاله، يغش بها ويخدع، ويسرق ويختال تمتعا بهذا الترف المرئي والداء المستشري، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومنغص ثالث من تلك المنغصات المرأة المسلمة. المرأة المسلمة ما دورها في رمضان؟ أيكون شغلها الشاغل التفنن في المآكل والمشارب؟ ماذا أدت لخالقها في هذا الشهر؟ كيف يطيب لها إن تسامت إلى الخير أن تختلي بأجنبي دون محرم؟ كيف يطيب لها أن تخرج إلى المسجد مع سائقها متعطرة متبرجة، قد اصطحبت أطفالها في سذاجة وبلادة، وكأن المصلية هي وحدها، آذت وآنت فما صلت ولا صامت، تحملت الوزر من حيث أرادت الأجر، ربما اعتمرت فطافت وسعت ثم قصرت فحلت إحرامها، خرجت إلى الأسواق كاشفة الوجه أو العينين، أثارت كوامن الشهوة بعينيها، فعلت بألباب الرجال كما تفعل الخمرة بالعقول، فهي خراجة ولاجة، زرعت بتبرجها دروب الناس ألغاما، طافت بالأسواق وسعت بين الغادي والرائح، ثم قصرت عن طاعة الله فحلت حياءها. فقارنوا رحمكم الله بين هاتين العمرتين. هذا، وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن أئمته الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،